ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المسيئين. لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. بابك قرعنا وإليك فزعنا، أيدينا إليك ممدودة وحاجتنا إليك شديدة وقلوبنا بتوحيدك معقودة. فيا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا، يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل أمورنا واشرح صدورنا واجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بيده في المضائق، واكشف له وجوه الحقائق. اللهم اجعله عبدا تقيا هاديا مهديا، وكن به يا ذا الجلال حفيا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم اجعله له عضيدا وركنا شديدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكنفها بركنك الذي لا يضام، واكفها شر الحسدة اللئام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق قادة يرعونها، وجنودا يحرسونها، وعلماء يرشدونها يا حي يا قيوم. اللهم وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحم إماما بقيادته على كتابك اجتمعنا، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم خضعنا. اللهم تول عنا جزاءه، وأجزل يوم العرض عليك عطاءه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث